السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العدة لفضيلة الشيخ فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 66 باب الربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم مسكين أو موجود بجزء إلا مثل بمثل، ولا يجوز بيع مسكين ذلك بشيء ولا موجود كيلا. ولا اختلف الإنسان جاز بيعه كيف شاء إلى بيده، ولم يجلس أخيه ولا اتفضه قبل القبض إلا في السبب المثبت. وكل شيئين جمعهما جسم خاص فهما جسم واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها فالأدقة والأجناس. ولا يجوز ويعرف مثلها قياما به ولا خالص به مشروب ولا نجس به مطروح. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه، فهو شراء التمر بالكلب في رؤوس النخل، ورخص في العرايا فيما دون خطر او سكر ان تباع على خطها ياخذها اهلها رطبا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الربا وهو في اللغة الزيادة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقال سبحانه وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة. ما انتهينا من هذا؟ ولا مسألة فيها. كيف؟ القول قولكم. تفضل. قال سبحانه وتعالى: تكون أمة هي أربع أمة، أي أكثر عددا، ويقال أربع فلان على فلان إذا زاد عليه، وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بقوله سبحانه: فحرم الربا. وقال عليه السلام: شر الرقاق، الشرك بالله والسحر، وغسل الأسئلة حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وغسل في الصلاة الغافلات المقبلات. وقال عليه الصلاة والسلام: جعل الله آكل الربا ومقبله وسائليه وكاتبيه. اتفق عليهما. وأجمعت الأمة على أن الربا محرم، والأعيان مصروفة على الربا فيها ستة، وهي في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثل بذكر، والفضة بالفضة مثل بذكر، والتمر بالتمر مثل بذكر، والبر بالبر مثل بذكر، والشعير بالشعير مثل بذكر، والملح بالملح مثل بذكر، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، باب الربا. ذكر في الأول الربا قطع معناه الزيادة، يربو أو أربى معناها زاد أو استزاد. والربا قطعا محرم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وذكر المصنف هنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر من القرآن كما ذكر إجماع أهل العلم، إجماع الأمة على تحريم الربا. والنصوص كثيرة. الله عز وجل بين أن الربا يختلف عن البيع، وإن كان في أصله يكون في باب الربا أن يكون في باب البيوع. والربا أنواع، ولكن من أشهر أنواع الربا الربا المتعلق بالنساء أي بالنسيئة، وهو زيادة في الثمن من أحد الطرفين أو من أحد العوضين لعلة إيش؟ وتقولون شرحنا هذا الكلام وقلنا لأن نحن نراجعه، لعلة إيش؟ التأخير والتأجيل في القبض في أحد إيش؟ في أحد العوضين. وهذا يتعلق بجميع أنواع البيوع، بجميع أنواع المعاملات. والنوع الثاني من الربا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث عبادة المشهور، وهو ربا الفضل، وهذا ما يسميه الفقهاء ربا البيوع، ربا البيوع. وذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنواع، هذه الأصناف: الذهب والفضاء والبر والشعير والتمر والملح. بعض العلماء قصرها على هذه الأنواع، والبعض الآخر قاس عليها ما يتفق معها في العلة، في الكرون قاس عليها ما يتفق معها في العلة، واختلفوا أيضا فيما بينهم في العلة. وبعضهم ذكر أن العلة هو الوزن أو الثمن، أنها يعني النقد مثل الذهب والورق. والبعض الآخر ذكر أن العلة تكون في الوزن أو في الكيل، وبعضهم ذكر أن العلة تكون في الاكتيات والادخار، وبعضهم ذكر أن العلة تكون في إيش؟ في المطعومات والمعدودات وغيرها، على اختلاف فيما بينهم. لكن الجمهور يرى إيش؟ يرى قياس المسائل أو الأطعمة الأخرى والأصناف الأخرى التي تتفق معها في العلة. ربا الفضل يكون أو صورته تكون في الزيادة في أحد البدلين، إن كان من جنس واحد، وقد يكون من جنسين مختلفين. يعني ربا الفضل يقع في التبادل والتبايع في الشيئين من جنس واحد، على يعني اختلاف الجودة واختلاف الأصناف وغيرها، وقد يكون في شيئين من جنسين مختلفين. في كلا الحالين يقع ربا إيش؟ ربا الفضل أو ربا البيوع حسب اتفاق الفقهاء. يتفاضل بعض الأحيان بعض الأجناس من الجنس الواحد، مثلا التمر بالتمر، في أنواع تكون جيدة وأنواع تكون إيش؟ رديئة، فيعطي أحدهما كيلا بإيش؟ بكيلين، أو مثلا كيلو نقول أو 10 كيلو بإيش؟ ب15 كيلو، هذا تمر وهذا تمر، هذا هو ربا إيش؟ ربا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال التمر بالتمر، التمر إيش؟ بالتمر. لا بد أن يكون يدا بيد، ولا بد أن يتساوى إيش؟ المكيل، أو يتساوى إيش؟ يتساوى الوزن إن كان من جنس واحد. ذكرنا نحن لذلك اليوم عند اتحاد الجنس واتحاد العلة يشترط الفقهاء كم؟ نعم، ما هما الشرط الأول؟ التقابض في نفس المجلس، والشرط الثاني التساوي، التساوي وعدم التفاضل بين الجنسين بحال من الأحوال. وأما عند اختلاف الجنسين، إذا اختلف الجنس مثلا نبيع تمر بالعنب، أو نبيع نعطي تمر ونأخذ إيش؟ شعير، هنا كم يشترطون؟ يشترطون شرطا واحدا وهو التقابض. ممكن نعطي كيلوين تمر ونأخذ كيلو إيش؟ كيلو شعير أو كيلو حنطة، ممكن. يعني التفاضل فيما بين الجنسين المختلفين جائز، لكن يشترط فيها إيش؟ التقابض، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن إيش؟ إذا كان يدا يدا بيد. وأما عند اختلاف المبيعات في العلة والجنس فهذا قطعا يجوز فيه إيش؟ التفاضل، ويجوز فيه التفرق أيضا قبل التقابض. ما ذكرنا أقول من قول الجمهور أنهم يقيسون المطعومات أو المشتركات في العلل على هذه الأطعمة الثمانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا كان التبادل أو كان البيع في تبادل الأطعمة التي تتفق في العلة، هذا طعام وذاك طعام، فلا بد أن يكون بينهما إيش؟ التقابض، على ما ذكره الحديث وعلى ما بينه الحديث. نعم، اقرأ يا شيخ. ولا يجوز بيع مطعوم فكيل او موزون بجزئه الا بالثمن، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أحد الطعام الطعام إلا هذا الحديث استدل به الفقهاء على أن المسألة ليست في إيش في أعيان ثمانية أو ستة أو تسعة اللي هي الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش قال؟ قال بيعوا، نهى عن بيع الطعام بالطعام، إذن تدخل فيها أجناس إيش أخرى، وإن لم تذكر في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في نص حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. والمماثلة المعتبرة الشرعي هي المماثلة في الكيل والوزن. نعم. دل على أنه لا يحكم إلا في المفعول. طبعا يعني ما هو الاثنين معتبرين في الشيء الواحد، إما الكيل وإما الوزن، لأنه يعني المكيل بالمكيل، إذا كان هذا يباع بالكيل إذن الآخر يعطى أيضا إيش بالكيل، وإن كان بالوزن، لأنه المكيل بالمكيل قد يختلف إيش أوزانهما ولا لا؟ يعني نعطي مكيال من التمر ومثلا مكيال من الحب والشعير، قد يختلف ايش الاوزان تختلف، لا يضر ذلك. نعم. يعني اما مكيال او موزون، هذا المراد. نعم. ولا يحرم ولا يحرم فيما لا يطعم كالاسنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. واحدى الروايات في عله الربا عن احمد رحمه الله على هذه تكون عله الربا في الدعم والفتوح الثمريه، لانها وصف شرف. وصف شرف. نعم. ويصف العله بها كالطعام. والرواية الأخرى ذكروا لأنها لأن هذا هو الأثمان، يعني الأثمان تكمن في إيش؟ في الذهب وفي الفضة، وبها يعني يشترى جميع أنواع الأطعمة وغيرها. نعم. وفي غيرهما الكيل والجلد، لما روي عن عقائد أنه قال: العبد خير من العبدين، والذهب خير من الثوب، خير من الثوبين، فما كان يدفيان فلا بأس، إنما الربا بالمتع إلى ما كيل أو وزن. نعم. وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي حبان عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا وهو الربا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجب والنجيبة بالكبل؟ فقال: لا بأس إن كان يجبيان. نعم. ولأن قضية البيع المساواة هو المؤثر في تحققها الكيل والوزن والجلد، فإن الكيل يسوي بينهما صورة، والجلد يسوي بينهما معنى فكان عنده. فوجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون زيادة في الصعب، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة. نعم. فإنه جائز إذا تساوي في الكيل، ولو كانت العلة بالصعب لجرى الربا في الماء لكونه مطعوما. قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مثلي. نعم. نعم. والرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأسماء كونه مأكول الجلد فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها، والعلة في الذهب والفضة الثمنية، وهو مذهب الشافعي، فيختص الذهب والفضة، ودليله حديث معمر ومعمر وقد سبق. ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام الأبدان، والتمرير وصف شرف إذ فيها قوام الأموال، فيقتضي التعليل بهما. ولأنه لو كانت العلة في الأثمان والوزن لما جاز إسلامهما في الرجلات، لأن أحد وصفي علة الربا الفضل يكفي في تحريم النسأ. إذا ثبت هذا فعلى الرواية الأولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة، فما وجد فيه أحد وصفي الطعم والكيل أو الوزن المكيل بالمكيل والموزن بالموزن عند من يعلل بهما. ايوه. كما استعدت عديه لمن فرض فيهما كالمكيل بالمكيل والموزن بالموزن عندما يعلل بهما، والمطعوم عند من يعلل به، فهذا لا خلاف بين اهل العلم في تحريم النسع فيهما. وما اختلفت علتين هما كالمكيل بالموزن ففيه روايتان عن احمد، احداهما لا يجوز النسع فيهما بالقياس على ما اتفقت علتهما، والرواية الثانية يجوز لأنه لم يجتمع فيهما أحد وصفي علة الربا أشباه الثياب بالحيوان، يعني بيع الثياب بالحيوان. ويخرج من القسمين إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر من غير ثمن. يعني مثل ايش يعني؟ يقول ويخرج من القسمين المكيل والموزن إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر من غير ثمن. يعني تروح تشتري تمر بالقروش يعني بالدينار، هذا ذهب أو فضة أو دنانير هذه، والآخر ايش يكون؟ تكون الأعيال هذه، نعم المذكورة، نعم هذا يشتثنى، ما يعني لا يشترط فيه. نعم. فإنه يجوز نفع فيهما بغير خلاف، لأن الشرع رخص في السلم، والأصل في رخص المال السلم النقدان. طيب الآن إذا كان يعني فلوس بالتمر أو الذهب بالتمر، كم يشترط؟ نقول إن كان ذهب بذهب كم شرط؟ تقابض والتساوي. طيب ذهب بالتمر لما اشترط التقابض؟ ها؟ لما؟ احنا قلنا اذا اختلفت الاجناس واتحدت العلة نشترط شرطا، اما هنا ما في لا علة ولا في شيء، الجنس مختلف والعلة ايضا ما في مماثلة بين الذهب وبين ايش؟ بين التمر. لذلك يجوز فيها عدم التقابض ويجوز فيها عدم التساوي. نعم. فلو قلنا لا يجوز لانتد باب السلف الموجودات على ما عليه الاصل الغالب، فاثر سلطه الشرع في التدريج. نعم. مساله ولا يجوز نسأ فيه ولا التفرق قبل قبض، لقوله صلى الله عليه وسلم في ايش يعني ولا يجوز النسأ فيه؟ ولا يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض في ايش؟ ها؟ ولا يجوز، لا يجوز النساء ولا التفرق قبل القبض، ها؟ في ايش؟ نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم يد بيد، يحتمل انه اراد به القبض وعبر باليد عن القبض، واحتمل انه اراد به الحلول وترك التسليه، لاننا لو استردنا القبض في جميع ما يحرم فيه النساء فبيضطر فيه بباب سيئة لكون العقل يقصد بترك التقابض. نعم. والإجماع من العقل على أن الأنواع العبارية فتحية. قال ابن الخطاب فاستبقت العلة هما الحنطة والشعير. العلة ايش؟ واحدة. نقول جيت من الإطعام أنه مطعوم ومطعوم ومكيل ومكيل أو موزر ومدخر ومدخر، ها؟ يزكى يزكى، هذه كلها علل. نعم العلة واحدة. لكن يجوز ايش؟ يجوز عدم التساوي، التفاضل يجوز وعدم التساوي يجوز. نعم. وإن فعل بطل العقل. نعم. وما اختلفت علتهما كالمكيل للموجود جاز التفرق فيهما قبل قبض رواية واحدة. قال شيخنا وهذا ينبغي أن يكون في غير المطعوم، فأما المطعوم فإن فيه رواية لأن الربا يبني فيه، فعلى هذا على هذه لا يجوز التفرق فيه قبل قبض أيضا، وعلى الرواية الأخرى يجوز. مسألة إلا في الثمن المثقل، يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنسع لما سبق. نعم. يعني ثمن ويعني مطعم تمر بالمال أو بالنقد أو بالذهب أو بالفضة يجوز. مثلا كل شيء جمعهما اسم خاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد، اشتمل أنواعا كالذهب والفضة والمر والشعير والتمر والملح، فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والمر. يعني عندنا تمر كذا وتمر كذا، المهم الجامع بينهم ايش؟ انه تمر. والبر كذلك انواع، والشعير انواع. نعم. وان اختلف هذا الاسم من اصل الخلقه فهما جنسان كالسته المذكوره في الخبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزياده فيهما اذا بيع منهما شيء بما يوافقه في الاسم، واباحها اذا بيع ما يخالفه في الاسم، فدل على ان ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. مسألة إلا أن يكون بالأصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس تعتبر بأصولها، فما أصله جلد واحد فهو جلد، واختلفت أسماؤه، فما أصله أجلاف فهو أجلاف، واتفقت أسماؤه. فدقيق الحمرة والشعير ابن سالم، وكذا خمر العلف وخمر الدم ابن سالم، وكذا اللبن. مع أنه هذا يقال عنه خل، وهذا يقال عنه ايش؟ وهذا يقال دقيق طحين، وهذا يقال عنه أيضا ايش؟ طحين، لكن هذا طحين شعير وذاك طحين ايش؟ أو بر أو حنطة أو كذا. نعم، فهذه أجناس. وعلم أنهما جنس واحد، يعني يجوز فيها التفاضل ويشترط فيها ايش؟ التقابض. نعم. والأول أصح لأنهما فرع أصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة. نعم. مسألة أدقة جمع دقيق. نعم. مسألة ولا يجوز ويعرض منهما بيابس من جنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. إذا يبس. إذا يبس فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود. فنهي وعلم بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن رطبه يحرم. نعم. أن رطبه يحرم بيعه بيابسه. نعم. لما؟ أسألكم ولا يجوز بيع رطب منهما بيابس في الجسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم. إذا يبس. إذا يبس فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. أخرجه أبو داود. فنهى وعلم بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن رطبه يحرم. نعم. يحرم بيعه بيابسه. أن رطبه يحرم بيعه بيابسه. نعم. لما؟ كيف يعني؟ لا، نبيع كيل من هذا وكيل من هذا. نعم، لكنه إذا جف يقل، لذلك يعني فيه إيش؟ في غرر. نعم، وعدم المساواة. فالثلاثة ولا يجوز بيع خالصه المشروبة حصة فيها شعير أو لوار بخالصة أو غير خالصة أو لبن مشروب بخالصة أو مشروب أو عسل في شبعه بذنه، إلا أن يكون الخلط يسيرا لا وقع له من يسير التراب والزوار ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكي، لأنه لا يكون بالتماثل ولا يكون التحرز منه. نعم، يعني ما يمكن دفع أمور أحيانا تختلط بالأشياء ما نستطيع أن ندفعها، هذا ما يضر. لكن إذا كان الخلط كثير وواضح جدا ويؤثر في الوزن أو في الكيل لا يجوز. نعم. مسألة ولا يجوز بيع نجيئه بمطروحه، لأن النار تضرب برطوف الشعير وتعقد أجزاءه ويختلف مساويه. نعم. مسألة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. اشتراء ايش؟ فهو جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، متفق عليه. والمحاقلة بيع الحد في سكونه بجنسه. فهو البخاري عن انس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة، وهو بيع الزرع الاخضر والسمر والثمره قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع. وقيل محاقله استقراء الارض بالحفظه. نعم، هذه البيوع او هذه الانواع من التي ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المزابنه والمحاقله والمخاضره. المحاقله يكون في الزروع في الحبوب، والمزابنه يكون في الثمار، والصوره واحده، يعني يبيع الزرع بعد اشتتاء، بعد ان اشتد يعني الحب ويبدو صلاحه، لكن قبل ان يعني يستوي وقبل ان ينضج وقبل ان ياتي موعد حصاده، يبيعه بحب نش يابس مستوي. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لان الكيل من هذا والكيل من هذا يؤدي الى ايش؟ الى اختلاف بينهما، والعله عدم ايش؟ عدم التساوي، مثل ما ذكر في الرطب وفي التمر. المزابنة ما هي؟ الثمار، سواء العنب مع الزبيب أو الرطب مع التمر. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الرطب بمثله إيش؟ تمرا، أو العنب بمثله زبيبا. نروح نبيع كيلو مثلا كذا وكيلو عنب وكيلو زبيب، لا، لأنه يختلف. هذه كلها بيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها صلى الله عليه وسلم لما فيها من ايش؟ من الجهالة وعدم التساوي. الربا دائما ابواب الربا كلها العلة فيها التساوي وعدم شنو؟ التساوي. كل البيوع الربوية العلة في تحريمها ما هو؟ عدم التساوي. وكذلك ربا النسيئة العلة فيها عدم ايش؟ عدم التساوي. هذا ثمنه دينار لما يتأجل يصير أكثر ويصير أكثر كل ما تطف على المدة يزداد. إذن عدم التساوي بين الثمن وبين المثمن. فالعلة في التحريم والعلة في النهي كلها في عدم التساوي سواء في ربا الفضل أو في ربا النسيئة. نعم. فالثلاثة مرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا دون خلفة أو سبل. نعم. هذا الاستثناء الآن العرايا ما هو؟ العرايا أن يبيع الإنسان يعني الثمر على النخيل يخرصه خرصا طبعا ما يقطع لأنه يبيعه وهو على النخيل بلا قطع. وهنا ذكر الحقيقة وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة وهو بيع الزرع الأخضر والثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع. وهذه شرط القطع هذا راح يأتينا إن شاء الله في باب الأصول وباب الثمار فنتركها إلى يعني حينها. هنا نفهم فقط باب إيش؟ باب الربا. ونفهم هذه المسألة المستثناة من هذا البيع المحرم. إذن الأصل عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة. ما هو المزابنة؟ ما هي؟ أن تبيع الرطب بمثله وزنا أو كيلا ليش؟ تمرا. طيب وهنا يقول رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. بيع العرايا ما هو؟ هي المزابنة. هي المزابنة. ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء يخصها في التمر دون غيره. يعني بقية الثمار التين والعنب والزبيب ما تدخل. مع أنه بعض الفقهاء إيش؟ قاسها. يعني فتح باب إيش؟ باب القياس. والأصل قطعا في هذه أن تبقى هذه النصوص لأن هذه نصوص الأصل فيها أنها استثناء. الأصل الذي عندنا إيش؟ النهي عن المزابنة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ رخص. وإيش معنى كلمة رخص؟ معناها ترخيص. والترخيص لا يكون يعني في لغة الفقهاء إلا بعد إيش؟ بعد الحظر وبعد المنع. الرخصة دائما ما تكون إلا بعد إيش؟ يعني أمور مستثنى أو أمور رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصلها إيش؟ المنع. فهو الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي منع بيع المزابنة وهو الذي رخص في بيع العرايا. واضح؟ نعم. والرخصة كما قلت الأصل في الرخص أنها ما تكون إلا بعد الحظر وبعد المنع. ما يقال رخص إلا يجب أن تعرف أنها قضية إيش؟ الأصل فيها المنع والحظر والتحريم وعدم الفعل. نعم. اقرأ يا شيخ هذه المسألة ثم نتكلم عنها إن شاء الله. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا دون خلفة أو سبل أن تباع بخصها يأخذها أهلها وطبعها. فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في خلفة أو سبل أو دون خلفة أو سبل. متفق عليه. هذه كلها شروط. يعني يقول رخص في بيع العرايا دون خمسة أوسق. هذه الكلمة أخذها الفقهاء على أنها إيش؟ على أنها شرط في إيش؟ في الرخصة في بيع إيش؟ في بيع العرايا المستثنات من إيش؟ من المزابنة. نعم. أيوة. يعني مسألة على كلمة خمسة. هل دون الخمسة؟ لأن النص يقول دون خمسة إيش؟ أوسق. فهل إذا كان الأمر بلغ خمسة أوسق يدخل في الاستثناء والترخيص ولا ما يدخل؟ لابد يكون إيش؟ أقل من خمسة أوسق ولو شيئا يسيرا على خلاف يعني بين الفقهاء. وكذلك في مذهب الإمام أحمد والجمهور يرى دخول إيش؟ دخول الخمسة. الخمسة ودون. نعم. يعني ايش المذهب الاول؟ المانع دون الخمس. نعم. والاصل تحريم بيع الرطب بالتمر اللي هو لا الأصل ما هو لا نشغل شو الكلمة هذه يقول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر اللي هيش المزابنة خولف يعني استثني منه فيما دون الخمسة بيش بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخمسة نفسها يقول نرجعها إلى إيش؟ إلى الأصل. والأصل ما هو؟ نهى عن بيع المزابنة. واضح؟ الثاني نعم يعني يشترط في المشتري أنه يريد أن يبقيها على إيش؟ على أصلها على النخيل حتى يأكلها إيش؟ رطبا. ما يأخذها ويروح يعملها إيش؟ يكبسها ولا لا؟ شرط أنك تأكلها إيش؟ رطب. يعني حاجته إلى أكل إيش؟ إلى أكل الرطب. نعم. إذا روى محمود بن لبيد قال قل لزيد بن ثابت ما أرى لكم هذه؟ فسمى رجالا حتى إليه من الأنصار اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا يجيء فيه. سبحان الله. يجي موسم الرطب والموسم قصير وليس عندهم إيش؟ النقد الذي يبتاعونه، لكن عندهم يعني في مخازنهم عندهم إيش؟ تمور كثيرة جدا، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأصل في إيش؟ في الاستثناء وفي الرخصة. نعم. بخرصها. هذا أيضا شرط. إذن العرية أنت تروح مثلا تقول أنا أريد يعني الثمر المعلق بهذه النخلة، نخلة رقم كذا ولا النخلة الأولى ولا الثانية، وتحدد. ثم يعني يأتي من يقدرش هذا الحمل، يقول هذه مثلا فيها أربعة أوسق ثلاثة أوسق، لأن المسألة تقدير، لا تستطيع تكيل ولا تستطيع إيش تزن، لأنك راح تأخذها بمثلها. إذا قال ثلاثة، إذا اتفقوا على أنها ثلاثة أوسق تعطيه ثلاثة أوسق من إيش؟ من التمر. وهذه قطعا ما تكون دقيقة، لكن إيش يعني أهل إيش يسأل في ذلك أهل إيش؟ أهل الخبرة. نعم. الثالث أن يكون له رب يشتري فيه الخبر. نعم. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر. نعم. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فخص بالعراية المساعدة بخرصها فيها متفق عليه، ولم يكن يكون التمر معلوم بالفيل للخبر. وفي معنى الخرص الرواية الخرص الخرص يعني التخمين والتقدير أن تقدر يعني حملها حمل النخلة هذه وهذه وهذه. نعم. روايتان حدهما اليوم وكان منهما تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخلص الزكاة كذلك. لأنه كان يعني مثل الزكاة، المزكي لما يأتي يشوف نخيلك ولا كذا ايش يعمل؟ يخرصها، يقدر انه انت عليك مثلا كذا، هذا نخلك او بستانك فيه كذا، فعليك ايش؟ عليك كذا. نعم. والثانية يبيعها بمثل ما فيها من رطب لأن الأصل اعتبارا مماثلة بالحال بالفيل، وإذا خلف الدليل بلا حليمة وأمكن أن لا يطالب في الآخر وجبة. كيف؟ يقول الثانية أي أقرأ يبيعها هذا الأصل عندنا، الأصل اعتبار إيش؟ التساوي والمماثلة. نعم. ولكن إذا خلف الدليل في إجانة دليل إيش؟ للاستثناء أنه خالف إيش؟ مسألة التساوي ومسألة المماثلة، وأمكن أن لا يخالف في الآخر وجب. فالآن المخالفة والتقدير فقط في إيش؟ في النخل أو في الرطب الذي هو على إيش؟ على أمه وعلى أصله، لكن التمر الذي عندك ما يحتاج خرص، لابد أن يكون إيش؟ نعم. الخامس أن تفرقه تفرقهما لأن بيع تمر بتمر التمر تمر بتمر الشرع استثنى فقط إيش؟ عدم التساوي هنا، لكن يبقى الشرط إيش الآخر الذي هو تقابض. نعم. طيب التقابض كيف يكون؟ يعني يخلع اللي في النخل، احنا قلنا يشترط أن يتركها على إيش؟ على أمها وعلى أصلها، لكن إيش البائع أو صاحب البستان يخلي بينه وبين النخلة، متى ما أراد يدخل يدخل يأخذ من الرطب ما يريد ثم يأخذ، ما يقول له لا تجيني في اليوم الفلاني أو كل يوم السبت تأتيني أو كل يوم، أحد يخلي بينه وبين نخلته تماما، هذا يعتبر إيش؟ تقابض. وأما هو الآخر البائع يقبض في نفس المجلس إيش؟ التمر. نعم. بالتخلية نعم أيوة هذا أيوة. فإن كان حاضرا في مجلس البيع إبداله، وإن كان طالبا مشى إلى التمر فتسلمه. نعم. وإن قبضه أولا ثم مشى إلى النفس فتسلمها جازا. وسار القرطي كون مملكة مهومة لجائعها. هذا نعم. وسار القاضي أبو بكر حاجة البائع إلى بيعها. طيب ايش الان المشتري عرف انه يستفيد ايش؟ انه يتمتع في موسم الرطب باكل ايش؟ باكل الرطب الطازج. طيب البائع ايش يستفيد؟ البائع ايش يستفيد؟ يقول يوسع على الفقراء، يبي يستفيد، بائع هذا تاجر يا شيخ، هو يفكر في المصلحه قبل كل ايش؟ ايش يستفيد؟ الزياده لا شك. يعني إذا خرصنا مثلا الآن ما على هذه النخلة بأنها أربعة أوسق ويأخذ أربعة أوسق، هذه لو فعلا جابت أربعة أوسق بعد ما تجفف إيش راح يصير فيها؟ يمكن تجي ثلاثة ولا تجي اثنين ونص بهذا المقدار. فالبائع أيضا إيش؟ مستفيد. واضح؟ نعم. لأن هذا الأصل، يعني هذا الحديث استثناء من ايش؟ من التساوي. احنا قلنا الاصل في النهي عن بيوع الربا ايش؟ علة التساوي والتماثل. نعم. لكن هذه مستثنى لانه فيها علة وفيها توسعة على البائع وتوسعة ايضا على من؟ على صاحب العرية. نعم. وعن ابن ثابت رضي ذلك مع ان اشتراطه يمكن الرخصة الا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة. فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عربيتين من واحد، وعلى قولهما لا يجوز الا ان ينقص بمجموعهما عن خمسه اوسق. نعم. اذا العرايا الشروط اللي فيها كم؟ قلنا مستثناه من الاصل، لكن ايش بشروط؟ الشرط الاول ما هو؟ ان تكون دون خمسه اوسق. نعم. والشرط الثاني حاجه يعني صاحب او حاجه الناس الى اكل ايش؟ الى اكل الرطب. والثالث هو نفسه. نعم. والثالث ايش؟ التقابض، لا بد ان يكون يعني يشترط فيها ايش؟ التقابض في المجلس الواحد، وايضا يشترط فيها ان تخرص خرصا. نعم. طبعا هذا قول الجمهور، يعني هذا الحديث اخذ به جمهور اهل العلم، ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نهى ومنع من العمل بهذا الحديث اللي هو إيش؟ بيع العرايا. قال نرجع إلى الأصل وهو أنه نهى عن بيع إيش؟ المزابنة. ذلك يعني المذهب عندهم لا يجيز ولا يبيع إيش؟ العرايا أبدا بحال من الأحوال، مع أنه الحديث إيش؟ حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول المزابنة صحيح، وبيع الثمر بجنسه من تمر أو عنب أو غيره، ولكن الشرع قد استثنى منه إيش؟ التمر بالرطب، ولكن بشروطه. صحيح، ما هي مطلقة، ما هي يعني مطلقة، ولكن لها شروط، والنص يعني صريح في هذا، مع أن الإمام أبو حنيفة نقول منعه. لذلك ابن المنذر رحمه الله وكثير من الفقهاء يعني تكلموا على مذهب الأحناف وعلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة، فيقول ابن المنذر إن الذي نهى عن المزابنة هو نفسه الذي رخص في بيع العرايا. وعندهم قطع الأحناف دليل، لكن دليلهم يقول إنه هذا يخالف إيش؟ القياس الجلي، يخالف الأصل، ويخالف القياس الجلي، ويخالف أمور كثيرة في القواعد العامة اللي هي المماثلة والمساواة وعدم التفاضل وعدم كذا. لكن نحن نقول الذي منع أو الذي جعل القواعد العامة والأصول العامة كما يقول ابن المنذر هو نفسه الذي رخص في بيع العرايا. ثم يعني أيضا يقول وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من يعني الأقيسة ومن يعني مخالفة القواعد وغيرها. والقياس يقول لا يصار إليه مع وجود النص. هذا الأصل عند أهل الحديث أن القياس وأن العقل وأن الأصل وأن القواعد العامة لا يصار إليها مع وجود النص الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ها؟ إيش؟ والله الشيخ ما في، لكن تكون مجتمعة أفضل، تكون مجتمعة، أن تكون مطعومة وأن تكون مكيلة وأن تكون موزونة وأن تكون مدخرة. لذلك الجمهور يعني ما يدخل فيها مثل هذه الأمور اللي ذكرها الأشنان والبقول والصغار وغيرها ما يدخل، وإن كانت تكال وإن كانت توزن ولكن ما يدخلونها.